مساء الخير. لما تطلع بالعالم وتشوف اللي عم بصير، تعرف انه مشكلة العالم انه مش فاهم انه حاجته لشخص واحد هو الرب يسوع المسيح. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشق، احلى اسم عشفافي يسوع بينطق. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشق، احلى اسم عشفافي يسوع بينطق. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشق، احلى اسم عشفافي يسوع بينطق. ولا في اسم غيره موجود بين الناس قادر يحررنا او يعطينا الخلاص. ولا في اسم غيره موجود بين الناس قادر يحررنا او يعطينا الخلاص. ما تفتش وتحتار وتطول المشوار، ما تفتش وتحتار وتطول المشوار، لا تخلص من النار، ما إلك إلا يسوع. بينعشق، أحلى اسم عشفافي يسوع بينطق. ولو من حمل تعبان والهم زاد عليك أو كترة الأحزان وجر النوم عينيك، لو من حمل تعبان زاد عليك أو كثرة الأحزان وهجر النوم عينيك، لو كان أملك خاب من أسوة الأحباب، لو كان أملك خاب من أسوة الأحباب، ولو ما بقي أصحاب، ما إلك إلا يسوع. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشق، أحلى اسم عشفافي يسوع بينطق.